يعني صلاه التراويح. طيب مشاري، التسجيلات هذه هل في شيء منها للحين موجود عندك ولا؟ طبعا محتفظ فيها؟ اي طبعا. ما شاء الله تبارك الرحمن. انت وصلت بنوره الى مرحله الان هي مرحله خلينا نقول الاحتراف نوعا ما في تقنيه او تكنولوجيا التسجيل وهذا غيره. لا شك اكيد حرصت انك انت طبعا كل الختمات اللي تسجلها تكون على يد ناس يعني مختصين. طبعا الختمه اللي تسجلت في مصر كانت مثل ما تفضلت يعني مع الدكتور الشيخ أحمد المعصراوي، شيخ عموم المقارئ المصرية ورئيس لجنة مراجعة المصاحف المسموعة والمقروعة في الأزهر الشريف، وتسجلت بشهرين في مصر على مع يعني إشراف الشيخ يعني نفسه. ما شاء الله تبارك الرحمن. تحب البحر؟ طبعا. أنا متحسف مو جاي بشيء أسبح. عموما ها، شو رايك نروح نسالم نقط لنا خيط ونكمل حديثنا؟ يلا بس انت قط خيطك، انا بروح بشتري من السوق، مالي في الموال هذا. نتونس، احنا نبي نستكشف. يلا خذ راحتك. يعني ايش دعوه الحين اللي قالوا لك الحين كلش انا جرجور في البحر ما شاء الله، تلقاني اروح اسال كله بنقط خيط ونشوف نجرب. يلا توكلنا على الله. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش رايك ها؟ مزهبين لك كل شيء، حاطينها ومجهزينها وكل الامور. اللي علينا انا اخوك نسوي كذي بس. سلم. شوف راحت بس هد الخيط طال عمرك. قط ها عطى الخيط عطى عطى وشوف على ما يصير نعم. ايش رايك نسولف؟ يلا راحت. ودي اسالك عن خدمه العفاسي. ما شاء الله خدمه العفاسي طلعت بفتره جميله جدا وحققت انتشار واسع. ليه تتكلم عنها؟ من وين اتت هالفكره؟ والله فكره خدمه العفاسي يعني صراحه خدمت شريحه معينه من المجتمع وعكست اهتمامهم صراحة بخاصة الأذكار يعني تقريبا أذكار الصباح والمساء كلها الأذكار الخاصة في مناسبات خاصة مثل دعاء الريح مثل دعاء رؤية الهلال مثل وكذلك أحاديث ناهيك عن الآيات والأناشيد والأدعية العامة. فالفكرة كانت أن نبعث عن طريق الـMMS مسجات صوتية للمشتركين في خدمة العفاسي توصلهم تقريبا المدة دقيقة ونص ماكسيمم دقيقتين ومن هني انطلقنا بقناة العفاسي. كانت يعني الأصل والأساس هي خدمة العفاسي فصارت حتى قناة العفاسي نفس الرؤية ونفس شخصية الخدمة اللي هي مقاطع وكليبات صوتية تحولت إلى كليبات فيديو. فحرصنا أن نقدم نفس ما قدمنا في خدمة العفاسي من أن تكون مثلا يعني الأذكار مصورة على شكل فلاشات أو شكل كليبات فيديو. أي نعم. وتقريبا حتى في مواد يعني لما كنا مسجلينها في خدمة العفاسي حطيناها في القناة وصورناها مثل حديث إذا كان جنح الليل أو أمسيتم فكفوا صبيانكم. الحديث هذا كنا مسجلين حق خدمة العفاسي أساسا يعني. يعني أنت مشاري أنت طورت الأفكار اللي في خدمة العفاسي في قناة العفاسي لما تكون مسموعة صارت من مرئية. كليبات أوديو إلى كليبات فيديو يعني صارت مرئية. طيب شنو الاستراتيجية اللي أنت يعني وضعتها لهالمحطة أو الرؤية اللي أنتوا يعني اتفقتوا عليها تكون لمحطة العفاسي؟ هو بما أنها يعني كليبات صغيرة أو فلاشات صارت القناة كلها يعني مواد قصيرة وهذه ميزتها كقناة إسلامية وإحنا اليوم الحمد لله يعني صنفتنا باستفتاء شركة إبسوس القناة الأولى على القنوات الفضائية الإسلامية. فهذا يدل على شيء ان الناس تبي شيء مختلف يعني احنا الحين يعني سين من المشايخ مثلا نشوفه يطلع في القناه الاسلاميه الفلانيه والقناه الاسلاميه الفلانيه والقناه الاسلاميه الفلانيه. فصار في قناه العفاسي تميز او شيء مختلف عن ما يقدمه مثلا القنوات الاسلاميه الاخرى وشيء ايضا يعني ايقاع سريع مادة بعد مادة وممكن طبعا انت من خلال الكليب كتقنية انت ممكن توصل اكثر من رسالة باقصر وقت ممكن يعني بدل أن تتصور برنامج مدة ساعة وبعدين تعرضه مرة وتشيله، أنت قاعد تصور كليب وتوصل أكثر من رسالة بأقصر وقت ممكن وفي مجال أيضا لعالم. خلنا نستوقف عن طاري الكليب، يعني الآن لم تعد الأنشودة الآن مجرد كلمات وصوت، صارت هي صورة جمالية يعني يستخدم فيها تقنية حديثة على هيئة الكليب اللي أنت قلته تو الحين. نعم، هي مو بس الأناشيد طبعا، حتى الأدعية والأذكار كلها، يعني هذا اللي أنت الكليب هو يعني الكليب معناه يعني القصاصة من الفيلم أو الشيء المختصر يسمى كليب. يعني هذا اللي بغيت أقوله، يعني صار يوضع له سيناريو، صرت أنت شخصيا تكون أنت موجود من خلال هذا السيناريو. يعني أبي أعرف، هذا هو الإبداع اللي تكلمنا عنه وش إنه مشاري خلاق. يعني هل هذا الفكرة كانت تراودك من زمان ولا لمتطلبات؟ والله هي الحاجة أم الاختراع. يعني إحنا اليوم عندنا مثلا القراءة وسيلة من الوسائل، يعني بس القراءة ليست يعني وسيلة توقيفية. النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يقرأ ويكتب، فإحنا صراحة يعني طموحنا أن نصور المكتبة الإسلامية وكل قيمة في الإسلام نحاول أن نصورها على شكل فلاش أو على شكل كليب، حتى نوصل أكثر من رسالة في أقصر وقت ممكن. وبالنهاية أنت قاعد تشوف حصيلة كبيرة في القناة، أكثر من قيمة، أكثر من مبدأ. وكذلك يعني الإعلام وسيلة غير مباشرة، يعني الإعلام مو مدرسة سو لا تسوي، لا، احنا نحاول نستخدم التقنية هذه، تقنية الكليب أو تقنية الفلاش، حتى نكون احنا ضمن مفهوم الإعلام بالصورة الصحيحة. هل راح نرى مشاري العفاسي في قنوات أخرى ولا بس مجرد قناة العفاسي؟ لا بالعكس، أنت قاعد تشوفني بالوطن. صادني هذه صادني، وللأسف أنا ما صدت ولا شيء. شوف قاعد أسحب أسحب أسحب أسحب، ما في شيء طلع وياي. ها السعلمية صدق، ها طالع، هي راحت راحت أسمع راحت لتقي غير مكانها. يلا البدر علينا من ثنيات الوداع، وجب الشكر علينا مدعا لله داع. أيها المبعوث فينا جئت بالأمر المطاع، جئت شرفت المدينة، مرحبا يا خير داع. مرسل جاء نطقه وحي السماء، قوله قول فصيح يتحدى البلغاء، فيه للجسم شفاء، فيه للروح دواء. أيها الهادي سلام، شيخ مشاري ما شاء الله أنت صوتك تبارك الرحمن هو صوت جميل جدا، وهناك ناس ما تفرق بين اللحن وحدود وضوابط يمكن التجويد والترتيب القرآن، بمعنى التغني بالقرآن كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني فياليت توضح لي توضح حق السادة المشاهدين هذه المسألة. والله هو بالنسبة لتحسين الصوت بالقرآن أو التغني بالقرآن